طبعا هي هذه الخارطة إخواني مهمة جدا، يعني في المنطق هكذا ترسم الخارطة، تصورات وتصديقات. التصورات لها مبادئ ولها مقاصد، وهذه لها مبادئ ولها مقاصد. هاي مبادئ التصورات للكليات الخمس، مقاصدها التعريف أو القول الشارح. مبادئ القضايا وأحكامها، مقاصدها القياس. لكن هنا هذا القياس، يعني هنا نقول القياس بحسب الشكل وبحسب المادة. بحسب المادة البرهان، الجدل، الشعر، الخطابة، السفسطة، خمسة. وعندنا باب الألفاظ. نعم، هو بحد ذاته هو هذا قياس. إيه هو هذا، يعني الأشكال التي تصدر منه أربعة، بس بابه واحد، يعني يدرس في المنطق الأشكال كلها في المنطق تدرس تحت باب واحد. وعندنا يضاف هذا أصل المنطق اللي هو تسع أبواب إخواني، أما أضيف له باب الألفاظ والدلالة أصبح عشر أبواب. باب الألفاظ والدلالة، هذه هي الأبواب العشرة في علم المنطق. نعم، هذه مبادئ وهي مقاصد. القضايا وأحكامها، واكتب مقام أحكامها خلي قوسيا، يقصد فيها التناقض والعكس، أو نكتب بدل التناقض التقابل، بس في كتب علم المنطق يكتبون التناقض. كثير من هاي الألفاظ الآن هي ربما تكون غريبة علينا، لكن بالتبسيط تكون شيء طبيعي وواضح إن شاء الله تعالى. فإحنا عندما جئنا إلى باب الألفاظ، مقاصد التعريف أو القول الشارح، اكتب أو هنا، أو القول الشارح، يعني له اسمان. نعم، واضح إخواني؟ هاي البرهان، الجدل، الشعر، الخطابة، السفسطة، تصورات وتصديقات، تصورات الكليات الخمس، مبادئها الكليات الخمس. وقلنا شنو مبادئها إخواني؟ يعني المواد الأولية اللي نستعملها في التعريف، البرهان، الجدل، الخطابة، الشعر، الخطابة، السفسطة اللي هي يسموها مغالطة أيضا. نعم، عندما جئنا إخواني إلى باب اللفظ، طبعا اللفظ واحد يدل على معنى واحد، وهو المشخص. اللفظ، لفظ واحد هنا مركب متعدد، فاللفظ إما لفظ واحد أو لفظ متعدد. واضح إخواني؟ اللفظ الواحد إذا دل على معنى واحد هذا يسمونه مشخص. نركز هنا لأنه من هنا سيبدأ الكليات الخمس، من هنا ستبدأ الكليات الخمس. لفظ واحد يدل على معنى واحد إذا كان في محل واحد يسمى جزئي، يسمى جزئي. إذن المشخص لفظ واحد يدل على معنى واحد وهو المسمى المشخص، وهو المشخص. هذا المشخص في محل واحد، في محل واحد، في محال متعددة، في محال متعددة. الآن نشرح شنو هذا لأن هذه مهمة جدا. الآن مثل إيش؟ زيد في محل واحد يسمى جزئي، يسمى جزئي. مثل زيد يسمى كلي. مثل إنسان في محل واحد يسمى جزئي مثل زيد، في محال متعددة يسمى كلي مثل إنسان. الآن إخواني لفظة زيد تدل على ذات واحدة فقط التي سماه أبوه زيدا عند ولادته. ربما واحد يقول في الصف أكثر من زيد، ربما يكون ربما يقول أكثر من زيد. أبوه عندما وضع له اسم زيد لهذه الذات التي ولدت مثلا في بغداد، والذي هو مواليد 1965، والذي هو الأسمر الطويل الكذا الكذا، هذا الاسم عندما أطلق أطلق لهذه الذات فقط. زيد الآخر اللي هو من مواليد مثلا البصرة، مثلا مواليد 1970، الذات الأخرى غير هذه الذات، غير هذه الذات. فإذا هذا اسم زيد الذي وضع لهذا غير اسم زيد الذي وضع لذاك، اسم زيد الذي وضع لهذا غير اسم زيد الذي وضع لذاك. فزيد لفظ واحد يدل على معنى واحد في محل واحد، لفظ واحد يدل على معنى واحد في محل واحد، هذا شو يسمونه؟ جزئي. زين، إذا لفظ واحد يدل على معنى واحد لكن هذا المعنى في محال متعددة نجده، هذا يسمونه الكلي. كلمة إنسان تدل على الإنسانية وهو معنى واحد، الإنسانية معنى واحد، لكن هذه الإنسانية موجودة في زيد وخالد وعمر وحسن وعمر. فالكلي هو المعنى الموجود في محال متعددة. الفرق بين الجزئي والكلي، كلاهما يدل على معنى واحد لكن عندما هذا المعنى الواحد ليس موجودا في محال متعددة هذا جزئي. ولهذا الجزئي ما لا يدل جزءه على جزئي معنى، الكلي ما دل جزءه على جزئي معنى. فالآن كيف يعني نضرب مثال على الكلي؟ الكلي هو عندما أنت تلحظ محال متعددة وتجد قاسما مشتركا بينها، أنت تلحظ محال متعددة وتجد معنى موجود في كلها. فعندما تنظر إلى الإنسان وتنظر إلى الأسد وتنظر إلى الغزال فوجدت، أو مثال آخر تنظر إلى الحديد وتنظر إلى النحاس وتنظر إلى البلاتين فوجدت المعدنية موجودة في هذا وهذا وهذا. فالشيء الموجود هنا وهنا وهنا هو المعدن، كلمة معدن. فكلمة معدن تدل على شيء واحد لكن هذا الشيء موجود في النحاس، موجود في الحديد، موجود في البلاتين. فإذا أنا عندما أنظر إلى موجودات خارجية واستطعت أن أنتزع منها معنى موجود في جميعها، هذا يسمونه كلي. يعني احنا في المنطق عندنا ألفاظ ما موجودة في العلوم الأخرى، كلمة كلي مثلا، إيش كلمة كلي؟ إذن كلمة كلي هو المعنى المنتزع من الموجودات الخارجية، الموجودات الخارجية هو شيء يدل على واحد لكن موجود في موجودات خارجية. هذه دقق معي أخي، هذه الموجودات الخارجية التي انتزعت منها معنى واحد إن كانت مختلفة في حقائقها فهو جنس. هذه الموجودات الخارجية التي رأيت شيئا يجمعها إن كانت مختلفة في حقائقها فالشيء الذي يجمعها جنس. أنا عندما نظرت إلى الإنسان وإلى الأسد وإلى الغزال وجدت الحيوانية موجودة، وكلمة حيوان يعني حياة، يعني حي موجودة فيها في جميعها لكن حقائقها مختلفة، حقائقها مختلفة. فالإنسان حقيقته الناطقية يعني التفكير، الأسد حقيقته الافتراس أو الزائرية، يسمونه زائر. فإذا حقيقة هذا تختلف عن حقيقة هذا، إذا الشيئان اللذان يفصل بينهما حقيقة معينة نأتي إلى الشيء الجامع المشترك بينهما يسمونه جنس. الشيء الذي يفصل حقيقة هذا عن حقيقة هذا يسمونه فصل. نعم، حتى يخرج الجامع، لكن نرجع إلى الجامع الذي يجمع أشياء مختلفة. هذا المعنى الذي لاحظناه، المعنى الذي لاحظناه في الإنسان وفي الأسد وفي الغزال إن كان من ضمن تركيبة الإنسان وهو موجود هنا وموجود هنا وموجود هنا، وهو من ضمن تركيبة الأسد من ضمن تركيبة الغزال، هذا يسمى شيئا ذاتيا كليا ذاتيا، لأن الكلي نوعان، ذاتي وعرضي. يعني الآن أنا عندما أنظر إلى زيد وخالد وعمر وكلتهم شعراء وأقول الشاعرية موجودة هنا وموجودة هنا وموجودة هنا، الشاعرية كلمة كلية موجودة في محال تدل على ملكة الشعر، كلمة الشاعرية تدل على ملكة الشعر، وملكة الشعر هذه موجودة هنا وهنا وهنا، إذا أيضا كلي. لكن ماذا تختلف عن الحيوانية؟ أنه أمر عرضي، يعني الموجود الخارجي الشاعرية ليست جزءا من ذاته أي من تركيبته، الشاعرية ليست جزءا من تركيبة الشيء. فإذا الكلي فيه ذاتي وفيه إيش؟ عرضي، فيه ذاتيات وفيه عرضيات، من هنا جاءت الذاتيات ومن هنا جاءت العرضيات. فهذا الكلي هكذا راح يصير، الكلي ذاتي وعرضي. ايه العرضي ايه تذهب وتأتي، هم يقولون يعني هي ليست جزءا من حقيقة الماهية، ليست جزءا من حقيقة الماهية، يعني إذا ذهبت الماهية تبقى. الماهية شنو؟ يعني تركيبة الشيء، المواد الأولية، المواد الأولية. يعني عند الفلاسفة يسمونها الهيولا. الهيولا شنو هي؟ هم عندهم العجينة، الآن أنت عندك عجينة بيدك تسويها، ممكن تسويها جسم مدور، ممكن تسويها مربع. أنت عندما أضفت للعجينة هيكل المربع هذه يسمونها صورة، صورة وهيولا. الجسم عند الفلاسفة، الجسم عند الفلاسفة يتكون من الهيولا والصورة. الهيولا شنو؟ المواد الأولية اللي يتكون منها الجسم. تشكيلة هذه الهيولا يسمونها الصورة. فجسم الشيء إذا احنا انتزعنا شيء هو مركب منه هذا الجسم يسمى ذاتي. إذا مركب منه هذا الجسم يسمى، يقول الذاتي ما ليس خارجا عن حقيقة الذات ما ليس خارجا حتى يدخل النوع، وإلا لو قلنا جزءا من الذات لا النوع ما راح يدخل. ما ليس خارجا، العربي ما كان خارجا، ما كان خارجا عن ماهية الشيء. كلمة حقيقة نفسها كلمة ماهية، هنا ما ليس خارجا عن ماهية الشيء، عن ماهية الشيء. الذاتي ما ليس خارجا عن الماهية، العرضي ما كان خارجا، يعني اللون عرضي. ولهذا عندك المقولات العشر، شنو المقولات العشر؟ جوهر اللي هو ذات، وأعراض تسعة، أعراض تسعة، الطول عرض، اللون عرض، الوقت عرض، المساحة عرض، كلها أعراض، الوضع، الإضافة، كل هذه أعراض. فالذاتي ما ليس خارجا عن حقيقة الذات، شنو هذه؟ يقول فإن كان، إذن هو جزء، لكن احنا عندما نقول جزء قد يرد علينا اعتراض، ما ليس خارجا، إذن جزء معناته إذا كان جزءها الأعم، يعني موجود فيها وفي غيرها مختلفين معها في الحقيقة، جزء الذاتية موجود فيها وموجود في غيرها التي هي تختلف، يعني انظر يا أخي الحيوانية موجودة عند الإنسان وموجودة عند الأسد، الحيوانية يعني الحياة عند الأسد، الحيوانية موجودة عند الإنسان وموجودة عند الأسد، لكن هل هي جزءه الخاص فيه؟ لا، ما جزءه الخاص، جزءه العام. شنو الجزء العام؟ موجودة عنده وعند غيره، هذا يعني موجودة هنا موجودة، علما أنه هذا يختلف عن هذا في حقيقته، هذا حقيقته ناطق وهذا حقيقته زائر. إذن الحقيقة الموجودة هنا وموجودة هنا وهذولا مختلفين بالحقيقة يسمونه جنس. إذن ذاتي، الذاتي الأعم، جزءه الأعم يسمى جنسا، بينما جزءه الأخص. انظر ما الذي يفرق الأسد عن الإنسان؟ هذا الناطق وهذا زائر، يعني يزأر أو مفترس، خلنا نقول مفترس. تمام حقيقة الإنسان، هاي تمام حقيقة الإنسان، يعني إنسان مكون من هذه الأشياء، تمام حقيقة الإنسانية الحيوانية، وهذه تسمى جنس لأن موجودة عنده وعند غيره، هذه تسمى فصل، فصلة عن غيره، هذه ذاتيات يسموها، واضح إخواني؟ وهذا بتمامه يسمى نوع. ولهذا النوع ما هو تعريفه؟ تمام الماهية، النوع تمام الماهية. إذن الذاتي صار عندنا ثلاث أنواع، جنس هو الجزء الأعم داخل الذاتية، وفصل الجزء الأخص، والنوع تمام الماهية، يعني هذا وهذا، يعني الجنس زائد الفصل يسمى، يكون الماهية ويسمى النوع، يسمى النوع. يعني هؤلاء يعني ممكن يعني السبورة صغيرة وإلا كان ترسم عليها أشياء توضح بعضها بعض. خلينا نقول هكذا، يعني هذا الحيوانية موجودة عندهم كلتهم، الحيوانية هذا مثلا لو فرضنا هذا إنسان، هذا أسد، هذا فرس، عنده الإنسان عنده حيوانية وعنده ناطقية، شوف الآن نعرف شنو كلمة فصل، يعني فصلت هذا عن هذا، وهم مشتركين في شيء بس فصلته. المشتركين في هذا يسمى جنس، كلهم مشتركين فيه. إذن إذا هم مشتركين بشيء ومختلفين حقائقهم، الشيء اللي يشتركون فيه يسمى جنس، فكلمة حيوان تسمى جنس. بينما هنا مثلا هذا أسد، هنا حيوانية وهنا مفترس مثلا، وهنا صاهل. صاهل فصلت هذا عن هذا لأنهم كانوا يشتركان في هذا. ما الذي فصل هذا عن هذا؟ كانوا مشتركين، هي الافتراس أو الناطقية أو الصاهلية. فإذا هذا يسمى فصل، إيه هذا يسمى فصل، وهذا يسمى إيش؟ جنس. وكلية هذا يعني الحيوانية الموجودة هنا مع الناطقية تسمى نوع. هاي الذاتيات الثلاثة، واضح إخواني؟ عندما نقول الكلي ذاتي وعرضي، الذاتي جنس وفصل ونوع، هم هذول الثلاثة، يعني الشيء الذي يتركب منه. العرضي أيضا أشياء تترك مشتركة بين أشياء كثيرة. قلنا الأشياء العرضي هو ما ليس داخلا في الماهية، ما ليس يكون جزء من الماهية. مثل إيش؟ مثل المشي، مثل الضاحكية. لكن هذا العرض، هذا العرض أكو أنا يعني الإنسان عنده عرض اللي هو ضاحك، واضح؟ وعنده عرض هو ماشي. ولكن العرض مختص فيه، كلمة ضاحكية مختصة بالإنسان، فشي يسمونه عرض خاص. مشي أيضا عرض بس موجود هنا وموجود هنا، يسمونه عرض عام. فإذا العرض منه عام ومنه خاص. عرض عام المشي، لأن المشي موجود هنا موجود هنا موجود هنا. بينما الضاحكية اللي هي قابلية التعجب، هذا المقصود في الضاحكية عندهم، اللي هي مختصة بالناطقية بالإنسان. فإذا ايش راح يكون عندنا؟ الكلي ذاتي إيه وعرضي. هذه المصطلحات الخمسة، هذه مبادئ التصورات. ليش ندرسها؟ هي مبادئ الأولية اللي نعرف بيها. أنت من تجي لواحد يقول هذا شو نسوي بيها، كلية وجزئية وفصل وخاصة؟ أنا من أنت تقول لي عرف لي الفرس، عرف لي الناطق الإنسان، غير أجي أول مرة أعطيك الجنس ماله اللي يجمع الكل ثم أجيب لك فصل. أنت من قلت لي يا بل الفقه شنو؟ قلت لك هو علم، هذا جنس يجمع كل العلوم. يعني الآن أنت لو تجي ترسم خارطة للعلوم وترتبها على هذا الأمر، علم. راح الفقه موجود هنا، الحديث موجود هنا، الأصول موجود هنا، يعني كلهم علم. طب مثلا هندسة كلها علم يجمعهن. أنا ما أقول لك فقه علم، لكن من قلت لك بالأحكام خرجت أحكام الشرعية، هذا ليس أحكام شرعية، هذا أحكام الأجسام مثلا وهكذا. فإذا أنا عندما أعرف، إحنا قلنا التصورات هي مبادئ التصورات، الكليات الخمس يعني التي أعرف فيها أستعملها، الألفاظ التي أستعملها في التعريف، لابد أن أتي بجنس ثم بفصل وهكذا حتى أبين الإنسان. احنا قلنا في البداية المنطق هو إدراك المعلومات التصورية اللي كانت مجهولة لدي، التي كانت مجهولة لدي، عندما أريد أن أحصلها أحصلها عن طريق التعريف. التعريف هو عبارة عن تجميع كلمات. شنو تجميع؟ هو الفكر. الفكر هو ترتيب المعلومات، تقديم بعضها على بعض حتى نتوصل إلى تعريف. ترتيب معلومات، أخلي الجنس ثم أخلي الفصل ثم أخلي، وهذا هو المقصود بالضوابط، ضوابط التعريف، ضوابط الدليل.